Unidad 29, cuadro 1. Fauq, encima. Fauq. Taht, debajo. Taht. Amam, delante. Amam. خلف detrás خلف على يمين a la derecha على يمين على يسار a la izquierda على يسار cuadro 2 المصباح فوق الطاولة. La lámpara está encima de la mesa. المصباح فوق الطاولة. المصباح تحت الطاولة. La lámpara está debajo de la mesa. المصباح تحت الطاولة. المصباح أمام الطاولة. La lámpara está delante de la mesa. المصباح أمام الطاولة. المصباح خلف الطاولة. La lámpara está detrás de la mesa. المصباح خلف الطاولة. المصباح على يمين الطاولة. La lámpara está a la derecha de la mesa. المصباح على يمين الطاولة. المصباح على يسار الطاولة. La lámpara está a la izquierda de la mesa. المصباح على يسار الطاولة